في حاجة ربنا يهديك ويرضى عنك. لو نمت الساعة 8 بالليل والله العظيم هتصلي الفجر بس كده. هي مش كيمياء خالص الموضوع، يعني مش يعني والله العظيم مش مسألة حساب. نام الساعة 8 بالليل وانت هتصلي الفجر خلاص، مش هكتر عليك في الوصايا. مش ذنوبك اللي منعاك، كلنا عندنا ذنوب وكل اللي بيصلي الفجر عندهم ذنوب. لو سمحت نام الساعة 8 بالليل وانت تصلي الفجر ان شاء الله وهتقوم الليل.